صحيح، ده بارك الله فيك. قال ربنا إن الإنسان لفي خسر، مرة يستخدم خسار ومرة يستخدم خسران ومرة يستخدم خسر، فدلالة خسر هنا ماذا دكتور فاضل؟ أولا هو لم يقل إن الإنسان خاسر أولا، قال إن الإنسان لفي خسر، يعني ساقط في الخسر، إلا من استثناهم ربنا. هو تفرق، هنالك فرق بين إن الإنسان لفي خسر وإن الإنسان خسر؟ ساقط في الخسر، يعني في لجة في الخسر ساقط. يا لطيف يا في لجة، إلا من استثناهم. يا لطيف يا لطيف. إلا من، إذن هو ساقط في حياته وساقط في الخسر كله. نعم. وهو في حياته لم يخسر في مسألة ولا في مسألة تجارة أو شيء. نعم. وإنما هو في حياته الإنسان هو في خسر إلا من استثناهم. كل حياته من حين التكليف إلى مماته هو في خسر. إلا من استثناهم هؤلاء. القرآن الآن نأتي للسؤال اللي تفضلت به. نعم. الخسر والخسار والخسران. الخسران. الخسر استعمل لعموم الخسارة قليلة أو كثيرة. الخسر؟ عموم الخسارة. نعم. يعني مطلق الخسارة. فكل إنسان هو في خسر. قليل أو كثير، إلا من اتصف بأربع صفات. من نقص من ذلك أصابه من الخسر بمقدار ما نقص. بمعنى؟ يعني من نقص من عمل الصالح أو من نقص من التواصي أو من نقص يصيبه خسر بمقدار ما نقص. طيب. بالمقدار. نعم. يعني بمقدار ما نقص. ولذلك هم في يوم القيامة يوم الحساب كل إنسان يلوم نفسه لأن خسر شيئا. كان ممكن أن يستزيد من الشيء ولم يفعله. كل مؤمن كان يتمنى أنه رأى أنه خسر شيئا كان ممكن أن يستزيد فلم يستزد. إذن هذا الخسر ينقص أو يزيد بحسب ما يزيد أو يعني. الخسار القرآن ما استعمل إلا للزيادة في الخسارة، للزيادة في الخسارة. يعني إذا كان واحد خاسر وزاد في الخسارة سميه خسارة، ولذلك لم يستعمل القرآن هذه الزيادة سميها خسار، خسار سميها. يعني ما زاد من الخسران فوق الخسارة هذه الزيادة سميها خسار. وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هم الظالمين خسارة، يجي القرآن يزيدهم خسارة، زيادة خسارة صارت. الظالم خاسر، نزل شيء راح يزيده خسارة. زين. فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. يزيد ولا زيادة ولا يزيد الكافر زيادة، يستعمل في الزيادة فقط. نعم. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. يستعمل الخسار في الزيادة في الخسارة، يزيد زيادة. سلم يا رب. فقط. نعم. الزيادة. الخسران لأكبر الخسران، أكبر الخسارة وأعظمها. أكبر من الخسارة؟ أكبر. هو أعلى حاجة في الخسران. أكبر خسارة، أعظم الخسران هذا. نعم. خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. يا لطيف، سلم يا رب. سلم يا رب. لم يخسر شيء بسيط أو زيادة. الدنيا والآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إذن الخسر مطلق الخسارة قليلة أو كثيرة. الخسار الزيادة في الخسارة، الزيادة. الخسران أعظم الخسارة. تلاحظ زاد الألف، الخسار زيادة الألف على الخسر. صحيح. ألف زائدة. صحيح. الخسر والخسار بينهما زيادة ألف. صح. لما زاد في الخسار زاد ألف. صحيح يزيد يزيد صحيح. لما زاد الخسران زاد ألف ونون. صحيح، خسران ألف ونون. ألف ونون، سبحان الله، ملاحظة طيبة. إذا الخسر هو البداية والخسار فوقها زيادة، والخسران أعظم الخسارة. سلم يا رب. فزاد يزيد في المصدر للزيادة في الخسارة. هذا سمت لغوي معنا الدكتور فاضل؟ هذا استعمال قرآني. استعمال قرآن. نعم. سبحان الله. نعم. سبحان الله. ولهذا تحداهم بهذا.